يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله جمعا معصوما وتفرقا مرحوما، إنه سميع مجيب. قدم صدق الرجل، لا دي قدم صدق الشيء. السكر الكاذب، السكر الكاذب هذا مرض بيصير في نقص الهرمون اللي بيحافظ على يعني السوائل في الجسم، فبصير يعني بيشرب مي بيشرب شيء اي سوائل فورا بتنزل مثلا يعني بسرعه بده يروح يخرجها، بتطول يعني. نعم بتطول كثيرا، فبحاجه يعوض هذه السوائل. يعني حاول يصوم صام الظهر ما استطاع، يعني بده يشرب. نعم بده يعوض، بده يعوض. نعم بده يشرب. اللي اخ اللي سالك عنه يوم ما كنا عند ابو انس ابو حبيب، اي نعم سألت. نعم انا كنت سائل سؤال القي نعم شيخنا اهلا مرحبا. بالنسبه الذي لا يرجى شفاءه كميه الفديه من الطعام، في كميه بارك الله فيك، هو الطعام الذي ياكله يطعم انسان يعني يطعم، يعني ما يعني مش مقصود فلوس. لا لا انا فاهم يعني المقدار يختلف من انسان لاخر. فكيف يقدر هو هذا المقدار؟ شو بياكله هو يعني انسان رجل كبير، هل هو كالصغير اكله؟ لا طبعا هذا شيء معروف ما يحتاج الى تقدير. قدر اكله هو؟ هو الانسان اللي بده يطعميه. نعم يعني قد يكون المكفر مثلا يعني شيخ كبير مثل هكذا. نعم. اكله قليل مخنن. نعم. لكن قد يكون الذي يقدم إليه كفارة شاب. نعم. هذا أكله. نعم. يكون أكثر. نعم. هذا ما يحتاج إلى تقدير بارك الله فيك. يعني يخرج مثلا مد أو مدين يعني زي هيك ما بصير؟ يا أخي أكل طعام طبخ، شو بيأكل هو؟ هو إما أن يكون فقير المكفر، شو بيأكل؟ خبز وجبنة. نعم نعم. طيب رغيف بكفي ما بكفي، رغيفين وشاف الجبنة. كم فلافل إذا كان يعني فقير. نعم. لا والله هو غني، بيأكل رز بيأكل لحم. نعم. طعام يعني طعام مشبع، طعام جاهز. كان أما زي يعني زي صدقة الفطر إنه مثلا لا كمية يعني لا. هذه كانت يوم ما في طبخ إلا ما ندر، فكان يقدر الطعام بقمح أو شعير أو ما شبه ذلك. طعام مسكين الآن في القرآن ينبغي أن يطبق في أوسع وأكمل معانيه. يعني اليوم ما يحسن أن تقدم مثلا مد من قمح أو شعير تقول له هاي كفارة، لأنه هذا ما يستفيد منه شيئا، مثل صدقة الفطر تماما من حيث الجنس. لكن بالنسبة للأمور الأخرى المتعلقة بالإطعام لازم يكون طعام جاهز للأكل. يعني بجوز يطبخ بالبيت، خلينا نصلي قبل ما يجوا الجماعة. يعني بيروح ويبعث لهم من البيت او يدعوهم من البيت. اي هو هذا هو الدعيه من البيت. نعم الاكمل. نعم هذا الشريف ان شاء الله تعالى. ليش بعد هلا مده محدده لاخراج الفديه؟ يعني هل تجوز بعد رمضان او يجب ان تؤدى في رمضان؟ لا مو شرط، لكن تعرف القاعده، سارعوا الى مغفره من ربكم. بس